على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ من هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الزكاة، التشديد على من منع الزكاة. ومن ربطها عن جابر كل ثاني أطرح الجزمين ثم قال الخيل يا رسول الله، قال الخيل ثلاثة، قالوا يا رسول الله صاحب الخير، قالوا يا رسول الله صاحب الخير، قال الخير ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ذكر ولرجل وزر. أما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو أنه حول لها في مرج خصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكل حسنات وعدد ما أورادها فأوراثها حسنات، أو لو أنه قطع أولها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو أنها مرت بمهل دجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له عدد ما شربت حسنات، فهي لهذا أجر يوم القيامة. ومن ربطها بغناء وتعففا ومن ربطها تغنيا وتعففا من سمات الخير فيها ثم لم ينس حق الله في بطونها ولا في ظهورها كانت له سترا من النار. ومن ربطها فخرا ورياء ونوءا على أهل الإسلام ونواء على أهل الإسلام كان له وزرا يوم القيامة. قالوا يا رسول الله الحمر، قال لم ينزل الله وحده الحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا الحديث الجليل العظيم الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مانع الزكاة، ما من صاحب إبل أو غنم أو بقر لا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة أوفر ما كانت، يعني جلست عند سنين فتكون مرة هزيلة ومرة عجاب ومرة سمينة، فتكون أوفر ما كانت لحما وقوة يشيئها الله عز وجل على تلك الهيئة، ما يشيئها ضعيفة ولا عجاب، يشيئها أقوى ما كانت بأضلافها وقرونها، فيبطح بمانع الزكاة كما مر علينا في الحديث، يبطح له بقاع قرقر يعني بقاع مستوي طويل ما في عوج ولا أنف، فتمر عليه هذه الإبل فقطعه بأخفافها وتعضه بأسنانه، كلما مر عليها أولاها رد عليها أخرى إلى أن يقضي الله بين الخلائق. وهكذا شأن البقر وشأن الغنم. ولما سألوك ما حق الإبل قال إعارة دلوها ومنيحتها وإذا زكاتها ولا ينسى حق الله فيها، وكذلك البقر والغنم. فانتقلوا إلى سؤال الخيل، قالوا والخيل يا رسول الله، هذا الذي قرأناه اليوم، قالوا يا رسول الله صاحب الخيل، قال الخيل لثلاثة. هناك بين أنها ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاته، هنا ما قال لا يؤدي زكاته، قال خذ ثلاثة أنواع. فبدأ الجواب عن هذا السؤال غير الجواب عن الأسئلة التي سبقت، صاحب الإبل يا رسول الله وصاحب البقر وصاحب الغنم، فكان يجيبها من لا يؤدي حقوقها كذا فعل الله به. فلما جاء السؤال عن الخيل كان الجواب خرج غير ذاك المخرج. قال الخيل ثلاثة أنواع، قد تكون لصاحبها أجر، وقد تكون لصاحبها ستر، وقد تكون لصاحبها وزر. أما التي تكون لصاحبها أجر فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، اسمعوه الآن. أما من ربطها عدة في سبيل الله، عدة يعني اعتاد، يعتد بها ينتظر أن تكون عدة له يوم الأزمات يوم الجهاد، من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو أنه طول لها في مرء خصب، طول لها يعني من العادة الخيول في الأرض غير المملوكة عند المراح ولا عند كذا يربطونها بجناء الدور، فإذا ربطوها طول لها ذاك الحد، هذا يسمى الطول، قد يطوله وقد يقصره، فإذا طول لها الحبل المربوط فيها لما تهرب، كلما ذهبت شرعت من ذلك الغرب ثم راحت يعني أخرجت ما في بطونها روثا، فإن ذاك الروث يأتي يوم القيامة حسنات في ميزان هذا الرجل، فمعنى كذلك ما أكلت في ميزان هذا الرجل لأنه أعدها في سبيل الله. فضل تربية الخيل لمن جعلها عدة في سبيل الله، وهذا المعنى كأن فيه حث للناس على الاستعداد للجهاد أن يعد له عدته، ثم ينتظرون فضل الله وفرجه وينتظرون ما يحل بهم، فإن جاء عدو فكانوا جاهزين. فيقول فإنه لو أنه طول لها في مرج حصن أو في روضة، المرج المرعى الطويل الممتد المستوي وفيه النباتات، وهذا يصرف للسباق ويصرف للرعي ويصرف لجري الخيل والبهائم. أما الروضة فبقعة محصورة والغالب تكون محدودة، لا تصرف للرعي الطويل ولا للسباق، إنما تكون لمنتزه أو خروج كذا. فيقول فإن ربطها في روضة أو مرج خصم في هذه أو في هذه كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، كيف لا نعرف، لكن نعرف كل ما تأكله فهو حسنات، وعدة أرواحها حسنات. ثم لو أنه انقطع طولها، وكانت مربوطة فانقطع الطول، انقطاع الطول إما أن يكون الشداد غير موثق أو يكون بشدة ما تشده يبلى الحبل فينقطع، فأيا كانت إذا انقطع حبلها لما الطول، فإذا انقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين تمرع بعد عدوا شديدا، هذا العدو يقول استنت، والسنن في هذا الموضع بمعنى أنها جرت دون راكب عليها، وشرفا أو شرفين يعني مسافة العدوى، هذه المسافة يسمى شرف، لو استنت جرت مسافة طويلة ثم عادت ثم ذهبت ثم عادت، ما الذي يكون؟ أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم حتى أن سعيها وجريها فيه حسنات لمن أعدها في سبيل الله. فيقول ثم لو أنهم قطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين كتب الله له عدد آثارها حسنات، في ترغيب لأن يرابط الناس ويجهز الخيول ويعدوها ويقتنوها. ولو أنها مرت بنهر فجاج لا يريد السقي به فشربت منه، ونص صلى الله عليه وسلم على أن ما أراد السقي لكن شربت لعطش وحاجة، نص على ما فعلت دون رغبة منه، فكيف لو رغب ذلك منها؟ نص على ما هو أدنى ليبين أن ما هو أعلى من باب أولى. فيقول لو أنها مرت في نهر دجاج فشربت منه دون أن يريد سقيها، ما كان قصر مسكين لكن شربت منه لحاجة فيه، قال فإن الله يكتب بعدد ما سقت حسنات له، قلنا نص على هذه ليبين أن ما كان أعلى من ذلك فهو من باب أولى أن تكتب له حسنات مضاعفة، فمن هذا يسمون باب التنبيه، هذا يسمى من باب إيه؟ من باب التنبيه، يعني كقوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أفن، كلمة أفن التضجر هذا من يعلم، فمن باب أولى أن يكون نهر وسكن وخصام وبر، من باب التنبيه الأدنى على الأعلى. فمر ومن ربطها تغنيا وتعففا، هذا النوع الثاني. انتهينا من النوع الأول الذي يعد الخيل وتكون له أجر، النوع الثاني الذي يعد الخيل وتكون له ستر. من ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا من الغناء ومن الغنى المقصور الغناء الممدود، يعني يستغني به عن الناس. رباها وأكرمها ورعاها لأجل أن تلد له فيبيع ما تلد له، ثم أنه يفريها ويركب عليها ويحمل عليها أثقالها ويستفيد منها، فهذه تكون له ستر، إنما أعدها لتجارة. وقال من ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا عن استغناء، وتعففا أي يستعف به أن يسأل الناس. ترى هذه فيه لفتة طيبة منه صلى الله عليه وسلم، أن كل من أقدم على عمل ينوي بهذا العمل أن يستغني عن الناس ويستعف به، حتى الوظيفة تكون وظيفة وانوي بذلك أن ما تحصله أن تستغني به عن الناس وتكف نفسك عن الحرام، لأجل أن يكون ما تأخذه وما يحصل لك أجر ومغنم وراء ذات العمل يكون حسنات، والناس لغفلة فيضيع هذه الحسنات فتكون من باب المباح، لا حسنات ولا سيئات. لكن لو نويت كتب الله لك ما تحصله حسنات، فاعمل ما يحصل لك من أجر، إنو به ذلك أنك تأخذه تعفف لأجل أن لا تستدين ولا تستقرض ولا تسأل الناس فضلا، ولأجل أن كذلك تحف أهلك من أن يتطلعوا إلى ما عند الناس، فمن عمل ذلك كان له أجر، فيكتب الله بتلك الحسنات أجر. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن ربطها تغنيا وتعففا، التماس الخير فيها ثم لم ينس حق الله في بطونها ولا في ظهورها، وأراد من ذلك فضل الله منها، لكن ما نسى حق الله فيها. ايش معنى ما نسى حق الله فيها؟ اذا كان فيها الزكاة بارك الله فيك اعطى فيها الزكاة، وان استعارها الجار فاستعيرها، وان طلبها صاحب حاجة بحاجة منه ساعات او ايام يعطيه اياها، واذا طلبها صاحب خير اناث من نزوي يعطيه الفحل من عنده. فاذا كان كذلك هذا لن ينسى حق الله فيها، فحقوق الله كثيرة، يكون حق السائل فيها بركوبها لأنه يحتاج فتعيره أو تركبه، ويكون صاحب نقل عنده حاجة ينقلها ما عنده ما يشد عليه فتعيره إياها، وكذلك إذا عدت للتجارة والبيع، فمن كان يأتي بالنسل ويبيعه فهذا فيها عروض، أصبحت عروض تجارة ويخرج زكاته. إذا أخذها تعففا وتغنيا ولم يستحق الله فيها كانت له سترا من النار، يجعله الله حجابا له من النار، تحفظه من النار، هذا فضل عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثالث، ومن ربطها فخرا ورياء ونواء، الفخر التعالي ليقال فلان والله عنده فيوت، وكل من لبس شيئا أو ركب مركوبا ذا هيئة وأراد أن يفتخر به أمام الناس فإن ذلك وزر عليه لا أجر فيه، حتى ولو كان ثوب، الثوب النظيف مطلوب، الثوب الحسن مطلوب، لكن النية قد تغير ذاك الحسن لا شيء سيء. أما من أعطي من النعمة فإن الله يحب أن يرى على عبده أثر نعمته عليه، لو جاء الأعرابي ويلبس أسمالا يعني ثياب بالية قال أعندك من مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال أعطاني الله. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. إلبس ثوب طيب، إلبس ثوب نظيف، هذا أعطاك الله إلبس هذا. فمن لبسه لإظهار نعمة الله يعني يؤجر عليه. ومن رتب المرفوض كذلك لإظهار نعمة الله عليه ولم ينس حق الله فيها يؤجر عليه. فمن رتبه فخرا لأجل أن يعلم أنه أعلى من فلان وفلان والعياذ بالله فهذه له وزر. فقط مجرد النية ما أساء إلى أحد، لكن لما كان هذا التعالي في القلب والأمور القلبية يحاسب عليها الإنسان وهو لم يؤذي أحد كانت له وزر. ما اشتراه من بنزين ومن وقود فهذه سيئات والعياذ بالله. وما خطط من خطوات ودار الكفر دورات تبله سيئات والعياذ بالله. وما يفتح منها في شيء إلا كانت له سيئات. وكذا من ربط الخيل فخرا ونواء ورياء. الرياء يظهر للناس أن عنده وليس عنده. ولذا من لبس الفاخر من الثياب وركب الجيد من المركوبات وأخذ الطيب من أحسن الطيب يظهر للناس أنه ليس بهم حاجة، إنما أعطاه الله أغنى وهو صاحب حاجة. فهذا من أصحاب التعفف يخفى على الناس حاله، هذا ممدوح ومحمود. هذا باب التفضل وإظهار المسكنة لله وحده، هذا يؤجر عليه. وإن فعل ذلك لإظهار نعمة الله عليه يؤجر عليه. ومن فعل ذلك فخرا ورياء ببيان للناس أنه ليس بهم حاجة لكن ليرائي فقط ليقال أن فلان غنيا، ذاك قصده لأجل أن لا يستعطف ويستدر عطف الناس عليه، ما أراد الناس حاجة، عمل ذلك لأجل أن لا يعطف الناس عليه، إنما أراد عطف الله ورحمته فاستغنى عن الناس وعطفهم. وأما الثاني لا، أراد أن يظهر أنه غني وليس بغني والعياذ بالله، أراد أن يظهر الغنى. وغالبا من أظهر هذا الشيء يصحبه فخر ويصحبه استعلاء، وغالبا يكون له حاجة لأجل أن يكرموه الناس أو يعظموه. هذا الرياء، الفخر التعالي، والرياء لإظهار أنه عنده شيء وليس عنده شيء، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل والعياذ بالله. ونواء أي عداء، ربط الخيل لمعاداة أهل الإسلام. وكذلك من استعان بمرفوض لمعاداة أهل الإسلام لأجل أن يستورد بها محرم أو يحرم بها محرم أو يحمل بها صاحب معصية إلى مكان ما أو يمر على الناس فيختطف ما هو من أملاكهم أو أعراضهم فهو نواء لأهل الإسلام. فأعد ذلك نواء أي عداء لأهل الإسلام، فيكون في ذلك وزر والعياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم ومن ربطها فخرا ورياء ونواء على أهل الإسلام كانت له وزرا يوم القيامة. قالوا يا رسول الله هذا الخيل والحمر جمع حمار ما حكمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله علي في الحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الفاذة النادرة أنها لم يتكرر مثلها في كتاب الله، والجامعة أنها في كلمات قصيرة موجزة لكن تحتها معاني لا يحصيها إلا الله عز وجل، ففيها من باب العموم. قال ما أعطاني الله إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما جاءنا في الحمر شيء، لكن هذه الآية يدخل فيها الحمير وغيرها. فكل من عمل خيرا ناله من ذاك الخير، وكل من عمل شرا ناله من ذاك الشر. فلو جعلنا المركوبات الحديثة من باب القياس على الخيل لصح إن جعلناها داخلة في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دخلت في عموم هذه اللفظة، من هذه اللفظة عامة، إما أن تدخل في عموم هذا اللفظ أو يكون من باب القياس على باب الخير وربطها في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا ومقاصدنا ويطهر قلوبنا. اقرأ ما بعده. قال الشيخ أحمد: واحتمل أن يكون قوله ومن حقها هل بها يوم ولدها من قول أبي هريرة. لما سألوا عن الإبل من كانت له إبل ولم يؤدي حق الله بها، قالوا يا أبا هريرة ما حقها؟ فيقول كلمة وما حقها الجواب عليه قد يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قاله أبو هريرة. وإذا قال أحمد يعني صاحب التأليف قال أن هذه اللفظة كانت من قول أبي هريرة. قال قيل وما حق الإبل، أعد العبارة. ويحتمل أن يكون قوله ومن حقها هل فيها يوم ولدها بقول أبي هريرة حلبها يوم ولدها. كنا الحلب بمعنى الاستهلاك، وتخصيص يوم الورد لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه سواء كانوا أصحاب بقر أو غنم ومعهم رعاة ومعهم حاشية أو يكونوا عابري طريق أو يكونوا أهل القرية ينتظرون فضل الله من أصحاب المواشي، لكن لو حلبها في داره قد لا ينفقها. أمر صلى الله عليه وسلم حلبها أن يكون يوم الورد لأنه أرأف وأخف عليها، ثم أفضل للمساكين وتوزيع الحديث في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة قال قال فيه قيل وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال يعطي الكريمة ويمنح العزيزة الغزيرة. الغزيرة يعطي الكريمة يعني الإناق الكريمة فضلا، ما يعطي الإعجاب والغزيرة لا تنفع، الكريمة اللي معها حليب وحافظ فيها لأجل سبيل بها جاره تم المنيح. نعم. ويمنح الغزيرة غزيرة اللبن. نعم. ويعفر الظهر ويفتر الظهر. الفقار هي السلسلة التي في الظهر، ويفتر الظهر بمعنى يعطي فقر الظهر لغيره، بمعنى يعين هذا يعني يعير هذا المركوب لمن يحتاجه، يعير الناقة أو الجمل لمن يحتاجه، هذا معنى نعم يفتر الظهر، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويفتر الظهر. نعم. ويفتر الظهر ويطرق الفحل ويسقي اللبن. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إذا أقعد لها يوم القيامة قاعد قرقر قطعه ذات الحلم بمنزها وتنفعه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مقصورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إسراق فحلها وإعارة دلبها ومليحتها ودلبها على الماء. وحل بها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا يحول يوم القيامة جاعا أقرح يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. فقال هذا مال يقال هذا ما يقال يقال هذا مال قال هذا مال الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فيخدمها كما يخدم الفحل كما يخدم الفحل يخدمها كما يخدم البحر. هذه الرواية ليست أوسع من الرواية الأولى، لكن رضي الله عنه لما كان عالما بالحديث ذكر هذه الرواية ليبين، لما قيل وما حقها يا رسول الله فأجاب صلى الله عليه وسلم حلقها يوم وردها وإعارة كذا وفقر ظهرها، أراد أن يبين أن هذه الزيادة مرفوعة، هذا التفسير مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم ليس من قول أبي هريرة. ثم بين هنا في هذا الحديث أن مانع الزكاة صاحب مال لا يؤدي زكاة إلا تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثم الشجاع يعني ذكر الحياة الفظيعة، تمثلوه بأنه ذاك الذي يخوف وينتصر ويهاجم الفارس يعني يكون طويل جدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرع لشدة السم أو لكبره، لأنه كلما كبر الأفعى كلما اشتد سمه، كذا يقولون، فيقولون أنه يأتيه فيتبعه وهو يهرب منه، فتكون فيه مطارد، وهذا من باب الرعب، هذا من باب الرعب، إذا ألقى الله الرعب وسدد العذاب حصل ما يحصل من انتقام الله عز وجل كما نرى في سنن الله الكونية الآن، فقال يهرب منه فيتبعه، فإذا رأى أنه لا بد منه ألقى يده فيه، وما يلقى يده فيه عشان يقدمها، لكن عادة الإنسان إنه إذا رأى الضر ورأى المخوف أقبل لا مفر منه، لا بد أن يستفيد، يستفيد إيه؟ يده. لكن انظروا يوم القيامة أفمن يستقي سوء العذاب يوم القيامة، يستقي بإيه؟ بوجه عذب الله، نسأل الله العافية والسلامة. والوجه أكرم عضو في الإنسان، أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ما قال بيديه، فجاء النار يستقيها بأشرف عضو، لأن الإنسان يحمي وجهه ببطنه ورئتيه وظهره ويديه ما شاء، الوجه حساسه قريب، إذا عدم خلاص الإنسان لا يفضل، لكن يوم القيامة العذاب تعطل فلا يستقي ذاك العذاب إلا بالوجه. أمر شدة حول هذه الآية وترويعها للناس تجد أن يخافوا، أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هذه همزة استفهام، همزة معادلة، الجواب غير موجود لكنه معروف، يعني هذا أحسن حالا أم حال من أتى يوم القيامة آمن وقدم الحسنات ورأى فضل الله أمامه، أيهما خير؟ كذلك هنا قال فيتبعه ماله، فإذا رأى لا بد منه ألقى يده فيقضمها كما يقضم البحر، لأن الجمل أشد أسنان الحيوانات من غير ذوات الناب هو البحر، هو الجمل عضته مؤلمة وتقطع اليد، فيعطيها يده لأجل أن يمنع نفسه فيه فيقضمها إلى أن تقوم الساعة وهو في عذاب من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من منع الزكاة أو التكاسل عما أمر الله عز وجل به. أقرأ ما بعده. ثم قال في آخره قال أبو الزبير وسمعت بزيد بن حمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دمها وإعارة سحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، رواه يعني في زوادة في مثل زيادة عن ذلك، أن الحلب إنما يتم عند ورود الماء، وكذلك أن كل صاحب إبل الإنسان يمرون على آبار معه يحمل عنده مزادة، تسمى الزاملة، هذه الزاملة يحمل عليها المتاع ويحمل عليها الماء ويحمل عليها إبريز الوضوء ويحمل عليها المسعار ويحمل عليها الدلو، لأنه سيمر على بئر فكيف يغسل طريق، فيأتي أحيانا صاحب غنم أو إبل ما معه دلو فيحتاج إلى ماء، ومن لم تكن في قلبه رحمة وبه حسد جمع هذا، حق الله فيها أنك تحلبها يوم الورد، وإذا كان عندك دلو واحتاجه من يحتاجه ينص صلى الله عليه وسلم على ذلك، لا لأنه يعلم أن بعض الناس يحسدون، يعلم أن بعض الناس يمنعون فضل الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة أرأيته، قال يمنعون الماعون، يمنعون العواري كالخطاف والدلو والقدر وما إلى ذلك، إما حسدا أو ظنا بالماء، يعلم أنه لو أعار الماء قد يشح الماء فما قد يعطيه، لو أعاره الدلو قد ينضب الماء فالصح، وقد يكون حسد يكون ظن بما ذلك. فعلم صلى الله عليه وسلم ما في يكون في نفوس الناس، وبما كذلك يحصل في قلوب الناس من الشياطين ووسوستهم وإعادهم بالفقر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق هذه الدواب أنك تحلبها يوم الورد، وأنك تغير دلوها لمن احتاج، وإعارة فحلها كذلك أحيانا يحتاج الإنسان إلى فحل، إذا ناسق إجار الفحل، بعض الناس يربي التيوس وذكران الحيوانات